شركة شغالة وكفاية على لزومنا على حضر الجماهير نتكلم ان احنا نعدي موعد السبت يبقى السبت بدل ما كان فيه 11 ونص 1 ونص الاسبوع اللي جاي السبت هيبقى 9 ونص و11 معلش يا مصطفى انتوا بالاجابه 11 ونص حضرتك مش فارق معاك لو نسيتوا 9 ونص اصلا اوكي ما عنديش مشكله بقيت المواعيد زي ما هي لا يا دكتور بقيت المواعيد زي ما هي بقيت المواعيد 11 ونص موجوده اهو احنا ما غيرناش حاجه وانا جاي في معاك بس مش فاهم مش فاهم هم بس عايزين نقول خلاص كان في حاجه اسمها واحده ونص لغيناها انت واحد قاعد دلوقتي ما نكتبش هذا التغيير خلاص مش فارق انا بتكتب 10 ونص لكن الناس اللي كانوا بيعملوا واحده ونص وناس بيقدروا ايام عالي قوي يا ريت تعملوا لنا معاك تحت 9 يعني لما تيجي ناخد كده على رقم تجاري present in all individuals بتأكد against any microorganism who does not need a previous or a prior exposure to the organism. وموجودة معنا since birth. وهدفها انها عبارة عن effective mechanism بتعمل لي protection against potential pathogenic organisms. خش يا محمد. يبقى يلا يا عاصم سريعا. او كده لا ده بيكون فيه جرح ولو مهما وان كان ماينور، بس لازم يكون الانتجريتي بتاعت السكين اتكسر. يبقى الانتا سكين والميوكلاس ممبرين بيشموك من الانفيجن في اي اورجانيزم، ادي واحد. نمره اثنين، طب ما هو في مداخل مفتوحه زي الريسبيراتوري تراك، فلما واحد بيجي يعمل انهيليشن اهو بيستنشق اورجانيزم، فالاورجانيزم دوت وهو داخل لقى سكه مفتوحه هتخش على الريسبيراتوري تراك، يبقى برضه المداخل اللي هي او السيستم اللي هي اوبننج اللي بره على الهواء تلاقوها تبقى لايند بميوكوس، ستيكي ميوكوس، يقوم يعمل ترابنج للمايكرو اورجانيزم، يعني الاورجانيزم هو داخل كده يجي على الجدار بتاع الريسبيراتوري تراك يلاقي ميوكوس ستيكي يقوم يلزق، يبقى ما يقدرش يتقدم للداخل. واحد يقول له طب ده الاورجانيزم كان محتاج اتاتشمنت والستيكي ميوكوس كده هو اللي ساعده في الاتاتشمنت ده. يقول لا، ما احنا مش هنسيبه مستقر، هتلاقي فيه سيريا رياكشن، السيريا اللي عماله تتحرك في اتجاه كده عشان تعمل سويبنج تكنس الاورجانيزم من ناحيه الخارج، يبقى ده ايضا ميكانيكال فاير او ميكانيكال ميكانيزم. طب وبعدين هي السيريا موجوده لحد بقك ولا لحد النوز؟ لا، امال السيريا بتوصل الميوكوس وما عليه من اورجانيزم لمسافه يمكن بعدها ان الريفلكس يكمل. يعني يجي ريفلكس زي ايه؟ الخف، تبص تلاقي نفسك كده حاسس ان في ميوكس بتحوش هنا في صدرك، تقوم بالكفلنج ريفلكس تخرج الميوكس اللي نازل عليه الاورجانيزم، او نوصل في ابر ريسبيراتوري تراك يوم بالسنيزنج برضه تحس بريتيشن في مناخيرك ولا حاجه، تروح عامل سنيزنج تروح مخرج الاورجانيزم، يبقى دي كده السنيزنج او الخف او ايفن على مستوى العين، مش لازم كل الاشياء تبقى ريسبيراتوري تراك. البلينكينج، ان الواحد يقعد يرمش كل شويه، على فكره ده ميكانيزم معمول عشان يخلي التير تسيركيليت ويخلي الاورجانيزم اكسبل او سايتابل. طيب ويضاف الى دولت ايه؟ الفلاشنج اكشن اوف ذا بودي فلويدز، التير نفسها ممكن تعمل ووشنج للميوكوزا بتاعت العين، سلايفا تعمل ووشنج للميوكوزا بتاعت الاورال كافيتي، ريسبيراتوري سكريشن اليورين، الفلاشنج اكشن بتاعت البودي سكريشنز والبودي فلويدز دي بتعمل، مكتوب عندك متاخره شويه يمكن من 8 مثلا، دي مع الميكانيكال بارير سايد. طب والكيميكال بارير، الحرب الكيماويه، شوف على نفس الاماكن ربنا بيحميك بميكانيكال بارير وفي نفس الوقت الكيميكال سكريشن، ازاي؟ مش لسه قايل السكين والميوكس ممبرين بيبقوا انتك؟ طب ايه رايك السكين ده بيبقى عليه السويت والسبيشال سكريشن؟ مالهم؟ بيبقوا يا اما اسيدك عند بعض الناس، يا الكلاين عند بعض الناس، فيهم مركبات البي اتش اسيدك او بيبقى فيهم امونيا في بعض الناس، تلاقي الجو او البي اتش ما بقاش مناسب للاورجانيزم الباثوجينيك انه يستخدم الشخصيه. يبقى السكين انتك ومسلح بالتر البي اتش ما تناسبش الاورجانيزم. ايه تاني؟ السلايفا قلنا بتعمل روشنج وميكانيكال افكت، ومع السلايفا في لايزوزايمز بروتينيتك انزايمز تكسر البكتيريا، يعني البكتيريا ما تقدرش تستقر جوه الكافيتي بتاعتك فتره، لان هتلاقي السلايفا عماله تغسل فيها من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه بروتينيتك انزايمز موجوده او لايزوزايمز موجوده في السلايفا، وكذلك في الريسبيراتوري سكريشن مش في الرينال سكريشن. وايه تاني؟ بعض الاماكن مسلحه بهاي اسيدتي لا تناسب البكتيريا الباثوجينيك، زي الجاستريك اسيدتي وزي الفاجينال اسيدتي لا تناسب بعض الباثوجينيك اورجانيزم. يبقى دي الكيميكال بارير مع الميكانيكال بارير، عشان كده بنشرحهم في عنوان واحد، لكن انت من حقك فصلهم عشان يبقوا يعني قوات ايه؟ قوات ميكانيكيه وقوات حرب كيماويه. سمعتوا عن الحرب البيولوجيه؟ ربنا مسلحك بحرب بيولوجيه، الا وهي النورمال بودي فلورا العايشه، زي ما قلت لك في اخر حصه لما خدنا البكتيريا الباثوجينيك واتكلمنا عن الفلورا، قلت لك جسمك متغطي ومتبطن، افتكر التعبير ده، جسمك متغطي يعني كل السكين بتاعك الهير والسكين عليهم بكتيريا فلورا. طب ومتبطن يعني ايه؟ اللي متبطن عندك بفلورا الاورجنز اللي فاتحه للخارج، يعني ايه؟ العين عليها فلورا، النوز بتخش كده مع الريسبيراتوري تراكت لحد البرونكيولز عليها فلورا، الدايجست سيستم من اول الكوره اللي كانت لحد الايه بس ما عدا الجاستريك اسيد ما تسمحش للفلورا انها تعيش. الميجر سيستم لحد اليوترس فيها فلورا. الميل لا، الميل الفتحه بتاع اليوريترا لا تسمح بدخول فلورا، لكن تلاقي على السكين من بره وعلى الميتوس الاستاذ الميتوس فيه فلورا، لكن الكلوز سيستم زي الدم سيركيوليشن مفيش فلورا. السي ان اس سي اس اف مفيش فلورا. اليورينال تراك من بعد اليوريترا لحد الكدني مفيش فلورا عند الميل. عند الفيميل ايضا من بعد ما تعدي اليوريترا الاوركس يعني في الغلطه فيها فلورا، لكن اول اليوريترا الاوركس لحد الكدني مفيش فلورا. اذا السيستمز اللي بتبقى فاتحه لبره فاتحه واضحه كده زي الاورال كافيتي والنوز والجلدر سيستم في الفيميل ممكن يعيش بداخلها نورمال بودي فلورا. خلاص ده تسليح من ربنا سبحانه وتعالى. نعم ليه؟ قول لي بقى ثلاث او اربعه فانكشن للفلورا في حمايتك. واحد يقول لي سينسز اوف فيتامين دي، اقول له ده ميتابوليزم بايل سيكريشنز وبايل ابسوربشن وبايل ميتابوليزم. ده ميتابوليزم. عايز ايمينولوجي، عايز بروتكتيف فانكشن ثلاثه او اربعه. واحد بكتيريوسايد، سيكريت بكتيريوسين بكتيريسايدال سابسنس زي الاي كولاي اللي بتطلع الكوليسين. ادي واحد. كومبيتيشن فور ايه يا محمد يا ابو العز؟ فور ذا نيوتريانت وفور ذا سايد. فور حاجتين بيحتل المكان ونتغذى على اللي بيقود بيه الهوست. لو جه اورجانيزم باثوجينيك مش هيلاقي مكان فاضي، ولو حشر نفسه قاعد في مكان فاضي مش هيلاقي اكل. يعني احنا هنتنافس معاه، هنكومبيت معاه فور ذا نيوتريانت. صح؟ يبقى كومبيتيشن فور ذا سايد، كومبيتيشن فور ذا نيوتريانت، برودكشن زي ما عبد الرحمن بيقول فور ايه؟ بكتيروسين. وحاجه كمان السكريت اسيد، مين القلق؟ مين؟ هاي يا محمد. صح؟ خدنا مثال وقلت لكم، وقلت لكم لسه هيجي بعدين، اهو جه بعدين وبرده لسه مش كامل، لسه هيجي تاني كمان. اللاكتوباسيلايت قلنا تقدر تعيش في اسيدك بي اتش. هذه اللاكتوباسيلايت بتخلي الجو في الفاجينا اسيدك، تقوم تحمي الفاجينا من الديفرنت باثوجين. عبد الرحمن صح؟ عبد الرحمن؟ لا عبد الرحمن، انت صح؟ قول لي عبد الرحمن سؤال او عشان تركز اكتر يا عبد الرحمن. ايه دليلك على صحه اللي زمايلك قالوه اللي انا قلته؟ ما عشان كده، عشان انا لمحتك سرحان، ما سالتك ليش بعنا دولا عن الخلف دول كلها عشان تركز. ايه دليلك على ان الفلورا بتعمل كل البروتكتيف فانكشنز اللي احنا قلناها دي في السوبر انجكشن؟ عندما يتناول شخص انتي بيوتيك بروت سبيكترم او لفتره طويله او انديو برونج تايم، يوم يحصل ايه؟ يحصل سبريشن لهذه النورمال فلورا، يقوم جاي يؤدي الصفر كلامنا. اهلا بالباثولين اللي مش هتلاقي حد يكومبيت معاه فور ذا سايد ولا فور ذا يوترس، ولا تلاقي يوتو لايت ترش عليها بكتيريوسين، ولا تلاقي لاكتوبس اللايت تطلع لها اسيدك ديتش. يبقى السوبر ديتكشن هو اكبر دليل على صحه كلامنا ده. طبعا ممكن يجي سؤال يقول لك ايه البروتكتيف رول بتاع الفلورا في الانيت اميونتي او في برين زون؟ ليه الفلورا بتعتبر بارت اوف ذا انيت اميونتي كانسر؟ السؤال ده موجود في الورقه معانا. تروح كانه بيقول لك اولي الفانكشنز اوف ذا نورمال بودي فلورا. طيب لحد كده لو جربت خط قفلت كده الشرح بقى بتاع الكتاب، تقدر تحط عنوان للباريرز اللي فاتت دي. لاين او ثلاث لاينز اوف ديفنس، دي خطوط الدفاع الاولى. صح؟ اللي هدفها كان ايه؟ لو تاخد بالك طالما حاجه موجوده اكسترنال على السكين والبيبلس ممبرين، يبقى كان هدفها منع دخول اورجانيزم. طب قدر اورجانيزم نجح في دخول الجسم، يبقى اللي جاي ده سكند لاينز اوف ديفنس. هيومورال ديفنسيف ميكانيزم، كلمة هيومورال انتوا خدتوها قبل كده بمعنى انتي بودي ميديتد اميون. صح؟ مش الانتي بودي يسموها لكم هيومورال؟ لا تعالى نصحح اللغة بقى. كلمة هيومر يعني سائل. سائل. هيومر يعني سائل. مش خدتوا الاكوس هيومر والفيترس هيومر في العين؟ هيومر يعني سائل، سائل مائي وسائل زجاجي. يبقى كلمة هيومورال يعني مستوائل. يبقى لا تعني انتي بودي. ده هما بس دايما يقولوا عن الانتيبودي هيومورال لان الانتيبودي بيبقى مذاب في البلاد والبودي فلويد. فباعتبار الانتيبودي بيبقى سوليبول بيقولوا عليه المناعه اللي بتساواه، لكن لا لازم نفهم صح. لما اقول هيومورال بس مطلقه هيومورال ديفنسيف ميكانيزم يبقى قاصد مناعه موجوده في سوائل. ايه بقى السوائل دي؟ والله لو قلت العنوان ده تحت انيت اميونيتي يبقى مش قصدي الانتيبودي، يبقى قاصد بقيه الكيميكال سبستنس اللي ممكن تبقى موجوده في البلاد والبودي فلويد واللي بتحاول تهاجم الاورجانيزم بعد دخوله. اديني مثال. لايزوزايمز. حد قال انزايم صح وانا بحدد من الانزايمز اللايزوزايمز. يبقى مين اللايزوزايمز؟ مش انت لسه قايل ان التيرز والسلايفا والبروتينات والسكريشن والسكريشن فيها لايزوزايمز، يعني المفروض نكون اتكلمنا خلاص على اللايزوزايمز. ده بنفس السلاح ربنا حطه مره على سطح جسمك وحطه مره جوه في بودي فلويد. اللايزوزايمز سلاح فعال لانه بيهاجم البيستايزوجلايكان. ايه دليلك على كده؟ عايزين نربط، احنا ما كناش بناخد البيزك نهرج يعني ولا نهزر. ايه دليلك على ان اللايزوزايمز ممكن يهاجم البيستايزوجلايكان ويبوظه وياثر على تكوين السيل وول؟ على البكتيريا كان بيقل فوق يقل فورم بكتيريا كان عندها سيل وول وتعرضت للايزوزايم او لسيل وول انهبيتور فاتمنع تكوين السيل وول وتصادف وجودها في جو ايستوليك. مش كده ولا ايه؟ يبقى اللايزوزايمز هتهاجم البيبتايدوجلايكان وتمنع تكوينه وتقوم تكسره وتقوم تبوظ السيل وول. تقول البكتيريا يحصل لها ايه؟ ها؟ عدد سكر بيجاوب. تقول البكتيريا تموت. اجي لحاجه ثالثه اسمعك. حد عايز يسأل؟ أتيون فيز بروتين مركب ثالث اهو ممكن يكون موجود في البلد والبودي فلويد ويساعد في الحرب الجنيه ضد الديفرنت مايكروبيز. ازاي بقى الاكيوت فيز بروتين بتيجي اكاونت لوحدها؟ سؤال دي شورت اكاونت على الاكيوت فيز بروتين. نركز قوي عشان نفهم. دي بروتين بريزنت ان ذا بودي بتريت اماونت اندر نورمال كونديشن، لكن الكونسنتريشن بتاعها بينكريز دراماتيكالي، بينكريز بشكل واضح جدا ابون اكسبوجر تو بكتيريا انفكشن، وخصوصا الجرام نيجاتيف بكتيريا. ليه جرام نيجاتيف بكتيريا؟ طالما قلت لك جرام نيجاتيف بكتيريا ايه اللي بيميز عن الجرام بوزيتيف؟ عنده طب وجود الليبيد ايه اللي هو مين؟ بنزام عبد الرحمن دول اهو الاندوتوكس. البكتيريا اللي اسمها جرام نيجاتيف بيميزها وجود الليبيد ايه اللي هو اسمه اندوتوكسين اللي خدناه في اخر حلقه. ماله بقى الاندوتوكسين ده؟ ده مستفز. بيستفز مين؟ اول ما الخليه دي بتبلع الماكروفيج الاندوتوكسين يستفز الماكروفيج يخليها تبروديوس بعض السيتوكاينز. طبعا شابتر 15 هنناقش السيتوكاينز بالتفصيل، بس بنستهلككم دلوقتي نقول لكم يعني ايه سيتوكاينز سريعا. سيتوكاينز هي كيميكال ميديتورز بروتين ان نيتشر لايكوبيبتايد بروديوز باي سيرتن سيلز تو ريجيليت الانفلاماتوري والاميون ريسبونس باي اذر سيلز. فمثلا الماكروفاج ديت اللي بلعت الجرام نيجاتيف باسيلاي ولقت ان عندها اندوتوكسين تقوم تستفز، تقوم تطلع من السيتوكاينز اثنين بالتحديد، واحد اسمه انترلوكين 1 والثاني اسمه انترلوكين 6. هناخدهم بالتفصيل مع السيتوكاين. بس مبدئيا انتر يعني بتوين، واليوك يعني ليوكوسايت، وين اللي في الاخر يعني بروتين، يعني بروتين بينظم العلاقه بين الليوكوسايتس وبعضهم. والانترلوكينز كتير ادوهم ارقام عشان يميزوهم. الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 اللي طالعين من الماكروفيج in response to stimulation B الجرام نيجاتيف بكتيريا اللي عليها الاندوكسين بيروح على فين؟ يروح على الليفر، يستفز الليفر يقولوا الحق عندنا بكتيريا انفكشن بجرام نيجاتيف باسيلاي او بجرام نيجاتيف بكتيريا. يقوم الليفر يقول لهم طب يعني عايزين ايه؟ يقولوا بقى انت وذوقك طلع لنا حاجه تساعدنا في الانفكشن دي. يقوم الليفر يطلع مجموعه من البروتين نسميها اكيوت فيز بروتين. يمكن سمعتوا عنها في الكيمياء، يعني البروتينز اللي بتطلع مع الستريس او الاكيوت انفلاماتوري كونديشن بتبقى بروديوسد بالليفر ان ريسبونس لبعض السيتوكاينز اللي هي السكريتد او ريليزد من الماكروفيج اللي سوبيسيف بجرام نيجاتيف بسيلوس. اديني امثله الاكيوت فيز بروتينز وقول لي ايه الدور بتاعها اللي بتلعبه في الانيت اميونيتي. هديك مثالين عشان نتكلم على التو فانكشنز بالتحديد. من ضمن الاكيوت فيز بروتين الفايبرينوجين، ومن ضمن الاكيوت فيز بروتين بروتين اسمه سي ري اكتف بروتين سي ار بي. طب الفايبرينوجين ايه دوره؟ لما الفايبرينوجين يروح يحيط بالجرام نيجاتيف بكتيريا في محاوله انه يرصد فايبرين، يبقى دوره ان هو يلوكالايز الانفكشن. وقال السي دي اكتف بروتين دوره ان ده واحد من الحاجات اللي ممكن تاكتيفيت الكومبلمنت، كومبلمنت اكتيفيشن. يعني ايه؟ يعني جينا اهو بنطلع بروتين تنشط الاميون ريسبونس بشكل مباشر كاني استدعيت الكومبلمنت عشان يشتغلوا او توقف تقدم الاورجانيزم. عرفت بقى الاكونت على اكيوت فيز بروتين تبقى كامله ليه وليه اطلبها منك؟ موضوع لذيذ ومهم جدا. بكتيريا دخلت الجسم وتكون جرام نيجاتيف باسيلاي، عندها على سطحها حاجه تستفز الاميون سيستم، عندها اندوتوكس يوم يستفز الماكروفيج يخلي الماكروفيج تبروديوس مجموعه من السيتوكاينز اهمها الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 اللي هم انترن بيستيميت الليفر تبروديوس الاكيوت فيز بروتينز. هي لو خدنا امثله نفهم الفانكشن، او لو قلنا الفانكشن يبقى سهل حفظ المثال. دور الاكيوت فيز بروتينز حاجتين اساسيتين، لوكاليزيشن اوف ذا انفكشن وستيميليشن اوف ذا اميون ريسبونس. لوكاليزيشن اوف ذا انفكشن يبقى مثال الفايبرينوجين اللي بيحاول يرسب فايبرين حوالين الاورجانيزم ويمنع تقدمه، يبقى انا كده عملت لوكاليزيشن. وستيميليشن اوف ذا اميون سيستم على سبيل المثال سي ري اكتف بروتين ان واحد من الفاكتورز اللي ممكن تاكتيفيت الكومبلوت وبالتالي تاكتيفيت الالترناتيف باثوي اوف كومبلوت، يعني كلهم هيصبوا هنا. مثال رابع للبروتين موجود في البودي فلويدز وبيشتغل نون سبيسيفيك الاجنت ثاني وجنس انترفيرون اللي هو جاي منين؟ جاي من كلمة انترفير، فون يعني بروتين وانترفير يعني بروتين. وش انترفير؟ انترفير وش ايه؟ فايرال ريبليكيشن. هل الانترفيرون اللي هناخده في الشابتر 15 بالتفصيل ان شاء الله الانترفيرون نوعين، نوع تايب 1 وتكتب نيومرال رومان نيومرال كده، ونوع اسمه تايب 2. تايب 1 معمول من 2 انترفيرونز الفا وبيتا، وتايب 2 معمول من 1 انترفيرون. فانا استهلكت الفا وبيتا يبقى الدور على الجاما اسمه جاما انترفيرون. تايب 1 انترفيرون بيبقى بروديوسد باي فايرالي انفكتد سيلز، يعني خليه الليفر اللي تم اوريدي مثلا انها اصيبت بالهيباتايتس بي فايروس، والخلايا دي اوريدي خلاص هتتدمر. شوف التضحيه والايثار ويقدرون على انفسهم، الخلايا دي خلاص هتموت، تقول لك انا ضايعه ضايعه، اما الحق انقذ غيري، انقذ غيري الهيلثي نيبرنج سيلز، تطلع انترفيرون عشان تبعته للخلايا المجاوره ينبههم لهم الحقوا في فايروس بيشف الخلايا اللي جنبكم. هذه لعبه الانترفيرون، كل دوره ان الروح يدي اشاره الخلايا السليمة تحققوا في الفيروس عمال كأنها شوطة بيتصف في الخلايا اللي حواليك، تقوم الخلايا اللي انترفيرون ينفذها تحصاد وتصنع بروتين، هذه البروتين تمنع الفيروس ريبليكيشن. عشان كده الانترفيرون كمجمل فانكشن نقول انه عمل ايه في النهاية؟ بينترفير والفيروس ريبليكيشن. طالما الخلايا المصابة هي اللي بتطلع الانترفيرون يبقى ده النيت ولا اكواير ريمينت؟ النيت. امال التايب 2 انترفيرون اللي اسمه جاما مين اللي هتطلعه؟ التي هيلبر سيلز. اه لا، طالما دخلنا جنب كلمه تي او بي تبقى سبيسيفيك اكوايرد اميون، يبقى تايب 2 انترفيرون مش هو اللي احنا قصدينه هنا. احنا قصدين تايب 1 انترفيرون بشقيه بنوعيه الالفا والبيتا اللي هو بروديوسد باي فايرالي انفكتد سيلز عشان يحموا النيبرنج سيلز من الانفكشن بديفرنت فايروس. يبقى الدور بتاعهم اللي بيلعبوه نون سبيسيفيك يعني النيت ايميونتي. بس لما تقول النيت يبقى مش عايزين نلخبط النيت على الاكواير. طب دكتور نعم، هو مش كتير امفوسايز يعني الواحد مخلوق بالثايمس وهي بتطلع وبعد كده بيحصل ديجنريشن للثايمس وخلاص، طب ازاي اكواير؟ هنعرف الكلام ده لما نروح للاكواير دي حاطه. طب وايه الاحداث اللي بتحصل على الاكواير الايميونتي بتفاصيلها؟ السؤال مهم وكبير قوي. حلو، لو البودي فلويدز بما فيها من بروتين وانتي بكتيريا وانتي فايرال ايجنتس قدروا يخلصوك من الميكروبيال انفكشنز اللي حصل عندك خير وبركه، لو ما قدروش اللي ملوش كبير اشتري كبير، نبعت للثاني بالكبير. الكبير بقى بتاعنا اللي هو سيلولار اميون ريسبونس ده لسه في الاكبر، خلي بالك هنبعت على مستوى النت اميونيتي، نبعت نجيب سيلر ديفنسيف ميكانيزم. السيلز بتاعت النت اميونيتي اللي هي الكبير بتاعت النت اميونيتي ثلاث خلايا، الفاجوسيتيك سيلز ادي واحد، والناتشرال كيلر سيلز ادي اثنين، والايزينوفيلز ادي ثلاثه. دول السيلر كومبوننت اوف ذا النت اميون ميكانيزم. وبعدين هم السيلر كومبوننتس اوف ذا اكوايرد اميون ميكانيزم. البي و تي مالناش دعوه بيهم، مش هنيجي جنبهم دلوقتي. فلما اقول لك سيلر ديفنس ميكانيزم تحت عنوان اكبر اسمه النت اميونيتي، اوعى تجيب سيرة التي والبي. واضح؟ هنجيب سيرة الخلايا اللي بيشتغلوا نون سبيسيفيكالي. نبدا بمين؟ بالفاجوسيتيك سيلز. يعني ايه فاجوسيتيك سيلز؟ كديفينيشن ديفاين كلمة فاجوسيتوس، فاجو جاي من بلع صح؟ سايت يعني خلايا، بوزس في العملية، يبقى دي البروسيس اللي بيحصل فيها ايه؟ انجيشن او انترناليزيشن اوف بارتيكولات ماتيريال. يعني لو في بارتيكل دخلت الجسم البودي فلويد او البلاد بتبقى engulfed او internalized by certain cells. مين هم certain cells دول؟ عارفين تقسيم الفاجوسيتيك سيلز هتوها في الهيستولوجي؟ يا اما البوليمورف نيوكليير ليوكوسايت، يعني الخلايا النيوكليس بتاعتها سيجمنتد ويبقى تدعمها النيوتروفيل. لكن لما عندما اقول بوليمورف يعني الخلايا النيوكليس بتاعتها سيجمنتد، يبقى مش بس النيوتروفيل، النيوتروفيل مني صح؟ لكن ايفن الايزينوفيل ترفع وايضا البيزوفيل ترفع، لكن يبقى النيوتروفيل اكثر في هذا المجال. طب السايز بتاع هذه الخلايا السيجمنتد او البوليمورف لو صغير، فممكن ان يطلقوا عليهم مجتمعين كلمه مايكروفيج. يبقى مايكرو يعني صغير وفيج يعني يبتلع، يبقى الخلايا المبتلعه او بتبتلع الصغيره الحجم. يا اما المونو نيوكليير سيلز، والمونو نيوكليير اللي عندهم النيوكليس عباره عن حته واحده، بتبقى حته كتله كده وممكن تبقى انتنت زي ما خدته كده في الهيستولوجي، تبقى ايه دي الليكوسايت. الحق نفسك اسمع بسرعه، الليكوسايت لسه ما جاش سرعه. والله تعالى يا سيدي معلش اهي طلعنا نفسنا الغرز شو حته واحده برضه دي المونوسايت. مونوسايت طولهم فين؟ في البلاد. ولو دخلوا التيشوز يبقوا ماكروفيج. يبقى ماكرو نصها مايكرو اهي، دول صغار في الحجم، دول كبار في الحجم، دول سيجمنت عندهم سيجمنت نيوكليس، دول عندهم مجموعه نيوكليس. هذه مجموعه الفاجوسيتيك سيلز اللي ممكن تكون موجوده في جسمك. حتى يسالني الدكتور لا بس عشان تبقى فاهم الدنيا، لما نقول لك البوليمورف نيوكليوكسايت او نيوتروفيل والمونوسايت والماكروفيج، دي مجموعه الفاجوسيتيك سيلز اللي بتشتغل فيها. هيشتغلوا ازاي؟ هيعملوا العمليه اياها اللي اسمها عمليه الفاجوسيتوس، واللي بتتشكل من اربع خطوات. صح. واحد كيموتاكس. الله ينور عليك. كيمو يعني كيميكال سبستنس، سواء بروديوسد من الاورجانيزم او في الانجرد تيشوز او في الهوست فاكتورز. كيميكال سبستنس يعني كلمة كيمو، تاكسز يعني اتراكشن. يعني لو تخيلت معايا ان هنا النقط دي تمثل السايت اوف انفكشن او انجري، حصل ان في تيشوز حصل لها انجري، فحصل ريليز اوف كيميكال نسميها حرف سي كده كيميكال سبستنس. من مين الكيميكال سبستنس اللي طلعت دي؟ من الهوز. وقد تكون الكيميكال سبستنس دي استدعت هي او الاورجانيزم نفسه استدعى بعض الكومبليمنت كومبوننتس، من دي الثانيه يعني كومبليمنت كومبوننت. والاورجانيزم الثالث اللي بدا يتكسر طلع منه سي الثالثه كيميكال سبستنس برودوسد باي ذا اورجانيزم. كله سي ما هو كله هيعملها يعني كيميكال سبستنس، انما تعمل اتراكشن. اتراكشن لمين؟ الفاجوسيتيك سيلز اللي كانوا هنا لما طلعت الكيميكال سبستنس في المكان ديت، راح الفاجوسيتيك سيلز عامله مايجريشن ناحيه السايت اوف انفكشن. يس، ما واحده من السي دي بكتيريا الاورجن. احنا قلنا السي بتاعت البكتيريا او السي بتاعت الهوست او الفاكتورز اللي بعتنا استدعيناها زي الكومبلي. يبقى كل دي هوست فاكتورز او بكتيريا فاكتورز عملت اتراكشن اريتيشن في المكان. هنروح في اخر الشابتر ده يمكن الصفحه اللي جايه على يمينك في كلمه انفلاميشن، هنفهم ازاي البلاد سيلز ممكن يمايجريت لمكان الانفكشن. هنعرفها، خدتوها في البصمه مش هنعرفها. هل الماكروفيج او الفاجوسيتيك سيلز عملوا اول خطوه اللي هو الكيموتاكسيس او المايجريشن، حصل لهم مايجريشن تو ذا سايت اوف انفكشن. دي الخطوه الاولى. حلو. الخطوه الثانيه كان المفروض يحصل اتاتشمنت، ريكوجنيشن ريكوجنيشن اند اتاتشمنت. كويس. اتاتشمنت معايا يا ابو العز. الاتاتشمنت يعني الماكروفيج اللي اتفقنا كذا مره قلت لكم المعلومه دي عليها كومن ريسبتور. هذا الكومن ريسبتور بيتعرف على ايه؟ هو فين الاورجانيزم اللي هنا؟ ده اهو، تعال نكبره شويه. هذا الاورجانيزم بيبقى فيه كومن كومبوننت موجود على معظم البكتيريا. الكومن كومبوننت الدواء اللي بيتم التعرف عليه اللي هو في الريكوجنيشن اللي انت قلتوها بواسطة الكومن ريسبتور موجود على الماكروفيج او الفاجوسيتيك سيستم. عندما تقترب الماكروفيج من الاورجانيزم والريسبتور هتتعرف على الكومن كومبوننت، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اتاتشن. تعال نقف ونسال ايه الفاكتورز اللي عند الاورجانيزم اللي ممكن تمنع هذه الخطوه؟ كبسول، هيعمل كبسول، وجود كبسول. فين الكبسول؟ عن السماء كده. لو البكتيريا عندها كبسول غطت على هذا الكومن كومبوننت، او تعمل موديل، ولو الاورجانيزم من الاول ما عندوش هذا الكومن كومبوننت وده واقف، يبقى البكتيريا اللي هتفتقد هذا الكومن كومبوننت، او اللي هتماسك او تكفر هذا الكومبوننت بكبسول او موديفيكيشن في سيرفيس بروتين، بروتين اي او بروتين ام او ستريب، او مثلا لو في فايبرين وول بترصد حوالين الاورجانيزم، يقوم ده يعمل ماسكينج لهذا الكومن كومبوننت ويمنع ريكوجنيشن، يقوم يمنع الاتاتشن. صح الكلام ده جاء فين؟ اخر شابتر احنا نبدا النهارده قلنا في فاكتور اسمها انتوفاجوسيتيك فاكتورز. هذه الانتوفاجوسيتيك فاكتورز بتحجب هذا الكومن كومبوننت عن الريسبتور، تقوم تمنع خطوه الريكوجنيشن، يقوم ما يحصلش اتاتشن. هل هناك بديل؟ ممكن انتجن. هل هناك بديل؟ يعني في حاجه ممكن عند الهوست تيجي تساعد الاتاتشمنت رغم وجود هذه الكبسول؟ نعم. لو شفينا الكبسول ده حاجه ناعمه، يعني مش معنى ناعمه يعني كل ما الكبسول تيجي تبلعها تقوم تتزحلق، يبقى انا محتاج تخشينه. التخشينه دي اسمها اوبسنينج. صح. ايه بقى الاوبسنينج؟ لو رغم وجود الكبسول اتكون انتي بودي اهو ضد الكبسول، او لو رغم وجود الكبسول ايه كومبلمنت كومبوننت مثل كده اهو، وبالتحديد اسمه الكومبلمنت نمره 3 بي، او لو جه سي ري اكتف بروتين اللي لسه جايبين سيرته من شويه في الاكيوت فيز بروتين، قلنا ممكن يبقى امثلتنا فايبرينوجين او سي ري اكتف بروتين، وقلنا ان السي ري اكتف بروتين دوت ممكن ياكتيفيت الكومبلمنت، مش بس يعتمدكم يساعد الاوبسونايزيشن. ازاي بقى؟ اصل انا فوتك في الكلام، الماكروفيج بالاضافه لهذا الريسبتور العام اللي كان عايز يتعرف على هذا الكومن كومبوننت، الماكروفيج ايضا عندهم ريسبتور ممكن يمسك في السي ريأكتيف بروتين، الماكروفيج ايضا عندهم ريسبتور اسمه سي 3 بي ريسبتور ممكن يتعرف على الكومبلمنت نمره 3 دي، عندهم ريسبتور اسمه FC receptor، يعني ممكن يتعطي جزء ده من الانتيبودي لما ناخده في الاكواير في الميلتي، الانتيبودي بقى معمول من ثلاث حتت عشان كده يترسم دايما زي حرف الواي، الحته دي اسمها فاب والحته دي اسمها فاب والحته دي اسمها FC، فاب يعني fragment for engine binding، ودي fragment for engine binding، ودي crystallizable fragment. الماكروفيج عندها ريسبتور للحته اللي اسمها FC، اذا الماكروفيج لو فاتها الخطوه الاولى انها تمسك في الكومن كومبوننت بواسطه هذا الكومن ريسبتور، تقدر ستيف تمسك الاورجانيزم ولا لا؟ تمسكه بمساعده. صح. بمساعده السي ري اكتف بروتين، بمساعده الكومبلمنت كومبوننت، ودلوقتي ما قلنالكش رقم عشان ما نتعجبش، او بمساعده انتي بودي. بماذا تسمى هذه الفاكتورز اللي سهلت الفاجوسيتوز؟ اسمها اوبسونين. والعملية يبقى اسمها ايه؟ اوبسونايزيشن. عايزك في ابسط الحدود في جملة او في كلمات بسيطة، او لو حددتك في كلمتين يكون بالعدد، تعرف لي يعني ايه اوبسونايزيشن. اوبسونايزيشن تساوي اكوارد. كلمة اكوارد ممنوعة هنا في الشابتر ده خالص. ها؟ لا انا عايز اسمعه. ترقص اسمع الاول. محمد قول يا محمد، في حد هيلومك ولا عارفه؟ قول اهو هيلب اتاتشمنت. الفاجوسيتوزيس، طب ما تيجي نترجمها كده لغويا، انهانسد فاجوسيتوزيس. انهانسد فاجوسيتوزيس، ادي معنى اوبسونايزيشن بكلمتين، يعني الفاجوسيتوزيس اللي حصل لها انهانسمنت، اللي حصل لها تم مساعدتها يعني. افضل شويه من كلمه هيلب دي، انهانسد فاجوسيتوزيس بفعل مين؟ مش على قرص مين زي مين زي انتي بودي زي كومبلمنت كومبوننت زي سي رياكتيف بودي تمام. عايز اقدم لك رسم واحده ادي اورجانيزم وليكن دكتور كده كانه مثلا وادي باتروفاجه اهي كبيره اهي السيرفس بتاعها ده كبير. نرسم الستور عادي بيتعرف على الكومبوننت عادي ممكن يحصل ده اسمه فاجوسايتوزيس عادي. لكن لو فشل هذا الريسبتور يبقى في ريسبتور ممكن تمسك في انتي بودي، في ريسبتور ممكن تمسك في كومبلمنت كومبوننت، في ريسبتور ممكن تمسك في سي رياكتيف بروتين. اهو دي وسائل الادهرنس او الاتاتشمنت اوف ذا ماكروفاج تو ذا اورجانيزم. الخطوه الاولى اسمها فاجوسايتوز، لو فشلت يبقى هنساعد الفاجوسايتوز بواسطة عامل مساعد بواسطة اوبسون. تبقى كلمه اوبسونيزيشن في ابسط تعريفها Enhanced phagocytosis، يعني phagocytosis تم ان احنا ساعدناها بوسط الكورسولين which may be كذا او كذا او كذا. لسه في تفاصيل اكتر عن phagocytosis حجمنا قريب بعد كده ان شاء الله. ايه رايك بس قبل ما نسيب الحته دي قبل ما نسيب دي الاوبسونيزيشن يعتبر مثال لايه؟ مثال لتعاون بين الانيت اميونيتي والاكوايرد اميونيتي. يمكن ده اللي محمد قصده ساعتها الفاجوسايت اوبسونايزيشن مثال للتعاون بين النيت اميونيتي واكوايرد اميونيتي. ازاي؟ وضح ان الاوبسونين من دي انتي بودي، فالانتي بودي دوت واحد من الكومبوننت بتاع الاكوايرد اميونيتي اللي جه هنا عشان يساعد عمليه البلع اللي هي النيت ميكانيزم. شفتوا التعاون حصل بين الاكوايرد اميونيتي الممثل بتاعه هنا الانتي بودي اللي هيساعد الفاجوسايتوزيس اللي هي تعتبر مثال للنيت اميون ميكانيزم. هنستعد الاتاتشمنت اللي يعني انجلفمنت. الانجلفمنت عامل زي الاميبا، يقول لك هنا ده مكان الاتاتشمنت اهو، يقوم السيتوبلازميك ميمبرين اراوند ذا اتاتشمنت سايت يحصل له اكسبانشن اهو، يقوم يعمل زي السودوبود كده السيتوبلازميك ميمبرين يكسباند اراوند ذا اتاتشمنت سايت. ثم يحصل فيوجن، السودوبوت دي تلتقي حوالين الاورجانيزم، يوم يحصل فيوجن بينهم وكده يبقى الاورجانيزم حصل له انجلفمنت، بدل ما كان ماسك بره هو اديك شفته اصبح في الداخل اهو. بس هذه الطريقه من البلع بتتحتم او بتحتم ان الاورجانيزم يبقى موجود انسايد افاكيول صح؟ يا مرتبط ولا مش مرتبط؟ جوه الفاكيول دي يبقى الاورجانيزم الفاكيول دي اسمها الفاكيول بتاعت البلع يبقى الفاجوسوم، الجسم اللي تم بلع الاورجانيزم جوه صح؟ طب ومن الاول من غير ما نبلع ومن غير ما يكون فيه انفكشن الماكروفاج بداخلهم حقيبه انتحاريه اللايزوزوم بداخلهم باكس او ساكس بتحتوي على بروتيليتك انزيمز وعلى فاكتور زنيرتكس. سيني بس سكرته ليه احتوي جوه الماكروفاج في لايزوزومز، اللايزوزومز هتقرب من الفاجوسومز ويحصل بينهم فيوجن عشان نكون ما يعرف بالفاجو لايزوزوم. اهو تعالى نشوفها كده، لما اللايزوزوم قربت وفتحت اهو ده دي اسمها فاجو لايزوزوم. اللي بداخلها هيتم رابع خطوه انا وهي انترا كيلينج اوف ذا اورجانيزم، ودي اللي بتتم وان اوف تو ميكانيزمز، يا اما اوكسجين ديبندنت او اندبندنت. طب الاندبندنت نقولها الاول، انا كان جوايا انزيمز هرشها على الاورجانيزم. اشهر هذه الانزيمز اللايزوزايم، ركز يا دكتور معايا هسالك سؤال اهو، وردت كلمه لايزوزايم من ساعه ما قلت لكم صباح الخير النهارده ثلاث مرات، مره في يومورا مره في يومورا قبليها في عباره في الميكانيكال والكيميكال الكيميكال ذكرنا ان البودي سيكريشن التيرز والسلايفا والجينيتال سيكريشن فيهم لايزوزايم، يعني اللايزوزايم خارجه تحارب على السطح من بره صح؟ طيب لو الاورجانيزم نجح في الدخول نلاقي الهيومورال ديفنسيف ميكانيزم اللي هي البلاد والبودي فلويدز فيهم لايزوزايم. طب ولو فشلنا والاورجانيزم اتبلع جوه الفاجوسيتيك سيلز نلاقي جوه الفاجوسيتيك سيلز احد الاسلحه اللايزوزايم، دليل على قوه وفعاليه اللايزوزايم لانه ده الانزيم اللي بيهاجم البيبسايدوجليكان فبيكسر السيل وول فيجعل البكتيريا في ايه صلاة سولينج وبرست او رابشر. جميل. ايه تاني غير لايف سايكل؟ ممكن الاستيتس ولايبيزس وبروتيزس، مجموعه من الانزيم هو هذه الحقائب الانتحاريه عشان تدمر الاورجانيزم. طب وليه اللايزر دي مش موجوده سايبه كده في السيتوبلازم؟ ليه ربنا حميها جوه اللايزوزومز؟ عشان ما تدمرش الخليه نفسها. لان خلي بالك اصل الانزيم دي مش بتفكر، دي ليها ميكانيزم اوف اكشن هتعمله سواء لايك التارجت على الاورجانيزم او في الهوست. يبقى خد بالك عشان لما نيجي للسيجم دي الاميونيتي ونعرف ان هينتج عنها دامج معين، يبقى انت عارف الدامج هينتج عن ايه؟ الماكروفاج لما تنفعل قوي دايما يقول لك ما تنفعلش. ليه؟ دايما ما زاد عن حده يتقلب لضده، دايما في انفعالك لازم تخسر. شكلك هيبقى وحش، شكلك ايه عشان تتعصب تتنرفز تجالك حاجه ضغطك عالي. لما الماكروفاج تنفعل قوي زي ما هنشوف في الاكوار الاميونيتي لما الاورجانيزم يقاوم الكلام اللي هنشوفه دوت تقوم الماكروفاج تنفعل وانفعالها هيؤدي الى تشوي دامج في المنطقه المحيطه. ده ساعتها هنسميه هايبر سنسيتيف، ساعتها هنسميه اكسجريتد ريسبونس ادى الى تشو دامج، يبقى ده ساعتها يبقى اسمه هايبر سنسيتيف. لا تنفع نصيحتنا اليه، لا تنفع ان احنا ننفع. ثم الاكسجين ديبندنت ميكانيزم يحصل يبقى انكريز في الاكسجين كونسومشن. بص كده الخلايا تقعد تكونسيوم اكسجين بكميات كبيره لمده تصل الى ساعات، من ساعه ساعتين ثلاث ساعات تفضل الخليه تاخد في اكسجين. يبقى ده الستيمولس ان يزيد بداخل الخليه في موضوع شغيل. في حاجه شغيله قول لي اسمع ايه؟ ماشي خلاص هنيجي دلوقتي للهايبوكلورايد حالا. مش مكتوبه في الكتاب بس انا هقولها لك والله. بص دلوقتي هيزيد مجموعه من انزيم اكشن، هذه الانزيمز هتزود الرياكتيف اوكسجين انترميديت زي اوكسجين فري راديكلز زي مثلا النيسنت اوكسجين، اوكسجين اتوميك اوكسجين زي الاو اتش زي H2O2 زي ايه كمان في حاجات تانية زي اي منهم يتحد مع الفلور ويدي هيدروكسيد مش كده؟ ال HCl صح؟ فهيدي هيدروكسيد داخل الخليه. كل دول ليهم ليثل توكسيك افكت تو ذا اورجانيزم، يتكونوا جوه الخليه ويضربوا بقى طبعا يتكونوا جوه الفاكولايزوم ويضربوا الاورجانيزم يكسروه. انا بموت الاورجانيزم الاكسجين ديبندنت ها الاكسجين اندبندنت ميكانيزم. السوبر اوكسايد واحد منهم برضه من الاكسجين فري راديكالز دي. طب اثر الاورجانيزم كان ايروبيك يقاوم الكيلينج اكثر من الانيروبيك ولا اقل؟ هيبقى في الانزيم بنتكلم على وان ميكانيزم دلوقتي مش مكيف شادي شاطر شادي بس قول لي خطوه خطوه معايا. لو الاورجانيزم ايروبيك اللي جوه الفاجولايزوزوم ها اهو اتكلم اهو عايز اهو الاورجانيزم اللي جوه الفاجولايزوم كان ايروبيك الاوكسجين ديبندنت ميكانيزم هتبقى فعاله ومؤثره عليه ولا ستيل ممكن يقاومها؟ ممكن يقاومها. ممكن يقاومها بايه؟ بالميوتينز عنده سوبر اوكسايد اسمه ايه؟ مور ريزيستنت. عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل لك تو ديفرنت ميكانيزم جوه الفاجولايزوم؟ عشان تنفذ الاورجانيزم. لو لقيت الاورجانيزم ايروبيك نقوم مهاجمينه بايه؟ بالاوكسجين اندبندنت ميكانيزم اللايزوزايمز والاستيز والبروتيز واللايبيز. ولو كان الاورجانيزم انيروبيك ما ياخدش غلوه الاوكسجين ديبندنت ميكانيزم تقتله في الحال لانه ما عندوش الكاتاليز ولا السوبر اوكسايد اسمه ذلك. هذه الفاجوسايتوزيس بخطر. طبعا ممكن تكونوا خدتوا ديتيلز اكثر في الباثولوجي، احنا يكفينا الكلام ده عشان نبني عليه اللي جاي. تعالوا نشوف خليه اخرى ممكن تشتغل بس بدون ان تبلع. ناتشرال كيلر سيل مالها؟ ده ثيرد ليمفوسايت اوبيوليشن. اتقال لكم اعتقد طلعوها كانوا في الهيستولوجي بيقول لك ان الناتشرال كيلر سيل نوع من انواع التي ليمفوسايت. لا غلط. قالوا عندك لا لا وقت لا بص دلوقتي لا لا ايوه بقول لك الكلام ده كان بيتقال زمان دلوقتي الليمفوسايت يا اما بي ليمفوسايت يا اما تي ليمفوسايت يا اما ناتشرال كيلر سيل اللي كانوا بيتبعهم بيقولوا عليها ان الناتشرال كيلر واحده من التي ان جوه التي ليمفوسايت في تي هيلبر في تي سايتوكسيك التي سايتوكسيك بتشتغل هي والناتشرال كيلر سيل بميكانيزم متشابه جدا فكان ده اللي بيخليهم يتلخبطوا ويقولوا على الناتشرال كيلر سيل انها التي كيلر حتى كانوا يقولوها كده تي كيلر غلط الناتشرال كيلر سيل از ا ثيرد بنص الكلام اهو ثيرد ليمفوسايت بوبوليشن او سب بوبوليشن تمثل حوالي من 10 الى 15% من التوتال ليمفوسايت اللي موجوده في الجسم دورها انها تقدر تخلصك من التيومر سيلز او من الفيرالي انفكتد سيلز او من الفورين سيلز زي الجرافت بس الجراف ده لعيب مش ميزه فخلينا نبدا بالميزات ونأجل العيوب للاخر عشان ناخدنا يتبناه ادينا بنقول الايه الايجابيات الاول الناتشرال كيلر سيلز ليها ميزتين وعيب الميزتين تحارب تيومرز وتحارب فايرال انفكتد سيلز والعيب اللي هيجي لنا بعدين انها ناويه تحارب الجراف فتعمل ما يعرف بالجراف ريجكشن خلينا في الميزه لماذا لم تذكر الناتشرال كيلر سيلز كواحدة من الفاجوسيتك سيلز؟ أيوة جينا ما بتبلعش وطالما مش هتبلع يبقى قدرتها على القتل هتبقى اهي لما تشوف تيومر اهو او تشوف فايرال انفكتد سيلز لو ضربت تضرب ايه؟ بميكانيزم هناخده تضرب وتموت اكسترا سيلرلي كلمة اكسترا سيلرلي دي تتبرمز الناتشر كده دورهم او الميكانيزم بتاعهم في القتل بيبقى اكسترا سيلولر يعني مش بتبلع وتقتل جوه دي بتلسع وتضرب بره اكسترا سيلولر طب ايه رايك في الايجينوفيلز بيعرفوا يبلعوا ولا ما يبلعوش لسه قايلين بوليمورف يعني عندهم القدره على البلع صح لكن اكبر دور بيعملوه في الجسم انهم برضه يلسعوا يقتلوا بره الجسم من غير ما يبلعوا يقتلوا مين يقتلوا بعض البارازايتس اللي بتبقى تو لارج تو بي انجلفد والله لو البارازايت قدر يتبلع شيله بره لكن لما يبقى تو لارج تو بي انجلفد نرش عليه نرش عليه توكسينز وانزيمز نقتله ايضا اكسترا سيلولري رغم ان الايزينوفيلز عندهم القدره على الفاجوسايتوزيس لكن دورهم الاساسي في النيت اميونيتي في حرب البارازايت حتى في البارازايتولوجي اي بارازيتك انفكشن هتسمعوا عنه لما يقول لك تعالى لابوراتوري دايجنوزيس يقول لك تلاقي عند العيان ايزينوفيليا ليه؟ لان الايزينوفيلز هي اهم خلايا من خلايا الدم انفولفت في حرب البارازايت لقدرتها انها تليز توكسينز وانزيمز عشان تكيل الهلمنتز مثلا بعض الديدان تقتلها اكسترا سيلولي لان هذه الديدان اكبر من قدره الايزينوفيلز او اي خلايا اخرى على بلعها نقوم نقتلها اكسترا سيلولر نعم لكن دي بس يقدروا يبلعوا الجسم يكون اصغر يبلعوا فشيل فده قدره على بلع واحده مش هتكسب عليها طبعا احنا لا نستطيع ان نتعدى على تخصص اخر لكن عايزين بس ننوه ان الانفلاميشن اللي طبعا تعتبر تخصيص في الباثولوجي وهم اقدر على تدريسه مننا ان الانفلاميشن يعتبر وسيله من وسائل النيت اميونيتي عايزين بس نلفت نظركم لازاي الانفلاميشن يعتبر وسيله من وسائل النيت اميونيتي ده اللي يهمنا في الموضوع اتفقت معاكم في قصه الفاجوسايتوس لما يكون عندي انفلاميشن او انفكشن في مكان ما في الجسم اهو يوم يحصل اللي بيحصل ريليز لكيموتاكتيك فاكتورز اتكلمنا عنها في الفاجوسايتوس هذه الكيميكال سبستنس عشان كده سموها كيموتاكتيك هذه الكيميكال برودكتس اللي طالعه من سواء زي ما هشام كان بيلوث سواء من الهوست او من البكتيريال كومبوننتس اللي نتجت عن تكسير وموت بعض البكتيريا، يبقى الهوست كيموتاكتيك فاكتورز او البكتيريا كيموتاكتيك فاكتورز هتعمل او هتمديت ما يعرف بالانفلاماتوري ريأكشن. انت تتكون اهم حاجه من نمره واحد فازو دايناتيشن، يعني الفيسل دوت بدل ما كان له بصوا كاليبر معين او دايمتر معين هيحصلوا فازو دايناتيشن. ثم انكريز كابيلاري برميابيلتي، حميزها بان انا اقطع الخط ده كده، يعني البرميابيلتي تزيد بتاعه النور. ليه حصل الحاجتين دول؟ لو انت عندك خرطوم ميه وروح تضيق الكواه بتاعته وانت مشغل الميه، تلاقي الميه خارجه مندفعه صح؟ عشان تعمل سلون. طيب لكن لو سبت الخرطوم كبير وواسع تلاقي الميه بتقع على طول، اول ما تخرج بتقع. فلما اما نوسع الخرطوم يبقى احنا بنعمل سلوينج للستريم زي بالظبط الاوتوبيس. يعتبر الجسر ده شارع والبلط اوتوبيس والسلز اللي بالبلط الركاب. ففي راكب لقى المحطه بتاعته ايه؟ عرف محطته منين الراكب؟ الميكروفيلز ولا الماكروفيلز؟ تعرف ان دي محطته اللي عايزه تنزل فيها ازاي؟ من في متكتك فاكتورز اللي موجوده اللي عامله الريتيشن في هذا المكان. فتقوم نقول السواق والنبي على ايه ده في يسر. يوم السواق مهدي، العربيه تهدي، البلاد ستريم يهدي صح؟ طيب وانت لما يجي معاك محطتك تقوم تعمل ايه؟ تقوم تقرب من باب الاوتوبيس. انت كنت قاعد جوه تقوم رايح مقرب مارجينيشن، تروح رايح مقرب من باب الاوتوبيس. ينفع كده انك تروح واقف على سلك الاوتوبيس ورامي نفسك تقع في الكحول؟ امال تعمل ايه؟ لازم تمسك بايدك في العمود اللي موجود حاطينه لك على باب الاوتوبيس. المسك بقى الليوكوسايتس عليها وكذلك العمود بتاع باب الاوتوبيس ده اسمها ادهيشن موليكيولز. تلاقي الليوكوسايت تروح مقربه من الكابيلاري وول ويروح يحصل ادهيشن بينهم. نلزق الاول لكن تمسك في العمود بتاع الاوتوبيس والاوتوبيس يهدي وانت تقرب اهو من محطتك وبعدين تروح نازل بامان الله. يبقى الليوكوسايت اللي كانت ماشيه في الستريم سريع الفازو دايلاتيشن يخلي الستريم يبطئ، يبقى على ايدك يا اسطى تقوم تقرب من الباب قرب محطتك ولازم تمسك في الباب عشان تنزل ما تتعورش وما تنخرطش. دي الخطوات. ممكن اجي اقول لك يعني ايه ادهيشن موليكيولز واذكر ابلكيشنز ليها. فتذكر الادهيشن موليكيولز في منهجنا ثلاث مرات، ده مهم. احنا جوه الانكلينيشن حاطين لك كلمه ادهيشن موليكيولز بخط بولد اسود تقيل عشان تركز. دي بتبقى عباره عن سيل سيرفيس موليكيولز مربوطه على سطح خلايا الاميون سيستم سواء النيت او الاكوارد اميون سيلز زي الليوكوسايت في هذا المثال وزي الليوكوسايت لما هناخد قدام شويه وزي الاندوثيليوم بتاع الكابيلاريز. هذه الادهيشن موليكيولز بتلعب ادوار كتيره جدا في الانيت والاكوارد اميونتي. منها اول دور هنا بتساعد المايجريشن اوف ليوكوسايتس تو ذا سايت اوف انفلاميشن. ادي واحد. هتشوف بعد كده في الاكوارد اميونتي انها هتقرب بين الخلايا وتخلي يحصل انتر اكشن بينها. يبقى ليها ثلاث وظائف هنمر علينا في المنهج. دي اول وظيفه منها. ايوه يا شيخ. ايه تاني؟ لا دي زي الاي كام الانتر سيلر ادهيشن موليكيولز. لا دي غير الكومبلمنت خالص. ممكن لخبطك ان في واحد من الكومبلمنت ممكن يمسك اليمين كومبلكس ويوديه الليفر هو اللي يهاجر بيه. ده اسمه سي 3 بي من ضمن الاكشنز بتاعته بيعمل اليمين كومبلكس ديبوزيشن. ياخد اليمين كومبلكس ويخلصك شويه من السيركيليشن. حاجه ثانيه خالص. اخيرا هناك عوامل بتحكم الانيت اميونتي. العوامل دي تختلف من شخص لشخص، تختلف من جنس لجنس، تختلف من سبيشيز لسبيشيز. عشان كده حتى تعالوا نقسمها من الرتبه الاعلى للاقل. حاجه اسمها سبيشيز فاكتورز. هل تعلم ان بعض الامراض تصيب البني ادمين لا تصيب الانيمال والعكس صحيح؟ ولو خدنا اشهر مثال كده الليبروسي. الليبروسي اللي هو الجذام ده هيومن ديزيز لا يصيب الانيمال، حتى ما كناش لاقينه لابوراتوري انيمال لحد ما قريب قدروا يحتفظوا بيه في رجلين الفيران كنوع من كانه بس ستورج للاورجانيزم يقعد فايبل من غير ما ينكفت الانيمال، او الانيمال الوحيد اللي هو ممكن يدعيه وده حديثا جدا الناين باندد ارماديلو. ناخده لما ناخد الليبوس حوالي اسمه ناين باندد ارماديلو الحيوان المدرع اكل النمل ابو بوز حاجه كده، ده الحيوان الوحيد وهو ما هوش لابوراتوري انيمال اللي لقوا انه ممكن اورجانيزم يريبليكيت جوه بارين معلم جوه نفس السبيشيز يعني على مستوى البني ادمين تلاقي في ريشيال فاكتورز عوامل عنصريه بقى بين الاجناس، تلاقي النيجروز اكثر عرضه للتي بي عن الوايت ريس جوه نفس الريس لو كلنا بيض او كلنا نيجروز تلاقي في انديفيديوال فاكتورز تعتمد على السن الاكستريمز بتوع السن البيري يونج او البيري اولد بيبقوا مور سبسبتبل تو انفكشن عالي. الاميون سيستم يعتبر اماتيور او حصل له ايجي في البيري يونج لسه اماتيور وفي الناس الكبار سلم النمر على فكره. طب والنيوتريشنال والهرمون الفاكتورز طبعا دايبيتكس الهرمون الناس الدايبيتكس عرضه للانفكشن بس بلاش دايبيتكس. واحد خد كورتيزون الله ينور عليك صح اللي ياخد كورتيزون ده يعمله ميوتا يبقى عرضه للانفكشن اكتر من شخص اخر. الجينيتك ميك اب والنيوتريشنال فاكتورز كل دي عوامل بتفرق ان واحد طبعا عنده مال نيوتريشن ده احد اسباب الاميونو ديفيشنسي اشهر اسباب الاميونو ديفيشنسي في الدنيا اللي هو اسمه سكند كوزز في الاميونو ديفيشنسي هو المال نيوتريشن. الدول اللي زي اثيوبيا والصومال اللي بتشوف فيها المناظر بتاعت المجاعات دي الطفل اللي جدا على عظم دوت تفتكر ان انت بتاعه الكريم ليه يعني؟ اشمعنى ده اللي هيفضل الكريم؟ ده خلاص مش مريضه غير جلد وعظم وبنطلون وقميص. السيستمز جوه كلها اتضربت يعني. المهم احنا كده عرفنا كل الكومبوننتس بتاعت الاميرت اميونز صح؟ وعشان نمهد ونخش على اكوارد اميونز بتيجي نعقد مقارنه بين الهنيت والاكوارد عشان نبقى داخلين على موضوع اسمه اكوارد اميونتي واحنا فاهمين. تعال نشوف الاوكيرنس او الوجود او البريزنس من امتى. الهنيت اميونتي هي احسن تنس بيرث تتلام سنة لكن الاكوارد اميونتي بيحصل بعد البيرث وافتر اكسبوجر تو سيرتن باثوجنز. معايا يا شباب؟ حلو. ايه رايك في الانسيت اوف ذا ريسبونس؟ مدى سرعه الريسبونس؟ ايهما اسرع؟ الانيت ولا الاكوال؟ الانيت لانها اوريدي موجوده وقاعده مستنيه اليوم دوت. يعني الجلد اللي موجود امتى بيشتغل بمجرد ما الاورجانيزم يقرب منه صح؟ لسه مش مستني حد يعرفه على الاورجانيزم ولا حاجه. الفاجوسيتك سيلز ريكوجنيشن سريع نون سبيسيفيك وبلع في الحال مش كده؟ يبقى اذا بيشتغل immediately following the exposure. لكن الاكوارد اميونتي زي ما هنشوف بيحصل خطوات الريكوجنيشن تاخد وقت عشان يعني ممكن لو انا عرضت الاورجانيزم دلوقتي الانتي بودي تتكون بعد اسبوع 10 ايام يبقى هيبقى ديلي الا لو حصل سكندري ريسبونس الميموري تخلي الدنيا اسرع ماشي. لكن لو اتكلمنا عن البرايمري ريسبونس يبقى ديلي بياخد سام دايز فولوينج ذا اكسبوجر. مين السيلز اللي انفولفد هنا وهنا؟ اكيد ذكرناها الاكوايرد يعني في الانيت الاول اتكلمنا عن مين من السيلز؟ الفاجوسيتك سيلز اللي هم كانوا المونوسايتس والماكروفيج اتكلمنا عن ناتشرال كيلر سيلز اتكلمنا عن الايزينوفيلز او النيتروفيلز بشكل عام صح؟ هما حته كده لما احكي لك لمين ان شاء الله الخلايا بتاعت الاكوارد اميونج البي ان سي ليمفوسايت. طب الديفلوبمنت اوف ميموري لو جه اورجانيزم يخش تلاقي انت في السكين فالسكين قال له ممنوع لو نفس الاورجانيزم جه تاني السكين يقول له هو انت تاني؟ يقول له ولا ما يقولوش؟ السكين ما يعرفش الانت في السكين ما يعرفش يميز الاورجانيزم جه اول مره ولا تاني مره ولا عاشر مره يعني ذير از نو ميموري حتى الانت اميونتي. لكن هتشوف لما ندرس تفاصيل البي والتي ريسبونس بيتخلف عن اول ريسبونس حاجه اسمها ميموري سيلز يبقى في ميموري ديفلوبمنت اوف ميموري هيخلي حتى ريسبونس اسرع بعد كده. What about the efficiency؟ عايزكم تستنتجوها. The innate immunity more ولا less efficient؟ less؟ less. سؤال. خايفة ليه جاوبت صح، بس تقولي السبب استنتجت ليه ان الانيت اميونيتي ليس افيشنت، مش عشان السبيسيفيتي عاص، علشان لانه برود استنتاج مبسوط جدا. النباتين الانصف السريع الديني اللي بيبدا النيت، طالما النيت هو اللي هيبدا الاول، لو كان هو المور افيشنت ما كانش يعمل، ما كانش هيبتدع الاقوال. ليه يا ناس؟ ليه يا ناس؟ يعني واحد بقى بيبقى مور افيشنت ولما يفشل السبت يستدعي ان اقل منه كفاءه؟ بالمنطق بالله عليك، يبقى اللي بيبدا دايما يبقى ليس افيشنت، وعند فشله يستدعي مور. ده منطقي يعني في ايه؟ لا السبيسيفيتي بتاعت عاصم بقول يا عم عاصم مين دي والسبيسيفيتي؟ الاقوال السبيسيفيت والانيت نون سبيسيفيت. عايزك تعرفني معنى سبيسيفيت بالمره. الانيت نون سبيسيفيت بمعنى انها بريزنت ان اني انديفيدوال اجينست اني مايكرو اورجانيزم ولو عايز تضيف وداوت بريفيس اكسبوجر. لكن الاقوال الاميونيتي موجودة بالضبط in a given individual in a certain individual against a particular microorganism. ناخد مثال، سارة عندها مناعة ضد الحصب، قلت سارة وحددت الحصب هي مش بالضرورة مين؟ لا واحدة مش بالضرورة ليم، عشان الاسم يختلف، هي مش بالضرورة ليم مش بالضرورة ليم يبقى عندها مناعة ضد الحصب. طب لما قلت سارة وعندها مناعة ضد الحصبة يبقى ليه فاهمة؟ لأن سارة كونت مناعة ضد الحصبة نتيجة للبريفيس اكسبوجر، اتعرضت للحصبة جالها وهي صغيرة، خدت تطعيم الحصبة، خدت أنتي بوديز الحصبة من أمها باسبلي. المهم إنها في تعرض للحصبة، يبقى معنى سبيسيفيك إنها بتحصل في سيرتن انديفيديوال أجينست بارتيكولار مايكرو أورجانيزم تو ريتش ذا انديفيديوال هاز بين اكسبوز. احنا فرق الانتر اكشن بينهم. عايز مثال يقول لك ان الاكوارد اميونيتي بتساعد الانيت اميونيتي. لماذا يمكن الأوبسوناليزيشن؟ حيث الأنتيبودي بيساعد الأتاتشمنت والفاجوسيتوز، صح؟ في مثال بنأسف إن إحنا استخدمناه بس مبكرا قبل ما يجي تفاصيل والكلام ده جاي إن شاء الله. الأنجين بريزنتيشن. ده مثال يقول لك إن الإنيت إميونيتي ناوية تستدعي الأكوارد إميونيتي، يبقى فيه إنتر أكشن. لحظة ما عادش يشيل، إحنا ضمننا تشك. الانيت اميونيتي بتبعت بتجيب الاكوارد اميونيتي بالانجن بريزنتيشن. هنعرفها بالتفصيل فيما يجري، لكن الاكوارد تساعد الانيت في حاجه زي الاوبسوليت. كان هذا هو الانيت اميونيتي الجناح الاول. هنخش على الاكوارد اميونيتي. يلا يا علاء عشان تفهم الاكوارد اميونيتي صح. لسه جاي من الجيم. بص بقى انا هشبهها بالظبط لاحد افلام يوسف شاهين مرجع الفيلم الاول عشان لما تخرج كده ركز في الشباب يبقى احنا زي يوسف شاهين يا جماعه. على الاقل هو اتكرم يعني مش كده؟ وبعدين مات وارتاح كمان. لا يوسف شاهين تقدم الافكار دي منه. بص بقى ايه الصعوبه في فهم افلام يوسف شاهين؟ ان خلاف الدفه من الاول نقدم لك كومبوننتس كتير كل واحد على حده قبل ما نبدا نفهمك عود القصه. يعني تلاقي الاول لازم افهمك يعني ايه انجي، وبعدين افهمك يعني ايه تي لينفوسايت، وبعدين يعني ازاي تي لينفوسايت بيستفاد بيطلعوا من السيتوكاين، مين هم السيتوكاين، وبعدين لو التي لينفوسايت هي اللي استفزت تطلع انتي بودي يعني ايه انتي بودي، وبعدين العوامل الوسيطه اللي ممكن تتدخل زي الكومبلمنت، وبعدين كل الابطال دول بعد ما تفهمهم نبدا نربط الاكشنز بينهم وتشوف الاكوارد اللي بتشتغل ازاي. ده فيلم ليه فيلم فعلا؟ بس احنا طويل والعقده مأجلينها شويه. فتعال نشوف اول بطل الانجي. يعني ايه انجي؟ المفروض انك خدت الكلمه دي في منتهى البساطه. والكلمه الاشمل نقول اميونوجي، وان كنا ناويين حتى في الباراجراف الاولاني هو بيقول لك ان هنستخدم كلمه اميونوجي وكلمة انجن انترشينجبلي، يعني كانهم بنفس المعنى، وان كنا او معنى ان انا بقول لك بستاذنك استخدمهم كانهم مرادفين لبعض، ان في فرق بينهم، بس احنا مش عايزين نزعجك بالفروق دي. كلمة اميونوجين او كلمة انجن معناها فورين سبستنس وتش كانها ستيميليت الاميون سيستم، عشان هذا الاميون سيستم يرسبوند يدي اميون ريسبونس. ايضا للاسف في المستوى الضيق قوي كان يقول لك الانجن هو اللي لما يخش الجسم يستميت الانتي بودي برودكشن. لا، عايزين نوسع السكوب ده. لما انا استميت الاميون سيستم هستميت الاميون سيستم بشقيه، فالانجن يا اما يستميت الفي يا التي لينفوسايت، يقوم يدي هيومورال او انتي بودي ريسبونس او يدي سيلف ريسبونس او ايفن الاثنين بوت ريسبونس. كده ما اكتملش تعريف الانجن. كده ناقص شيء. يعني انت عايز تقول بص التعريف بالرسم. الانجن ده فورين سبستنس لما يبقى انتروديوس انتو ان انيمال بودي بما فيها البني ادمين، يا اما يستيميليت البي سيل يا اما يستيميليت التي سيل، يقوم البي سيل تدي انتي بودي الانتي بودي ريسبونس، يا اما التي سيل بيحصل لها اكتيفيشن وتبقى سنسيتايز للفوسايت. طب وبعدين؟ الله ينور عليك. وكانت القصه دي كلها كده عشان يبقى الفريشن اكتمل ولا لازم السايكل جيت افلوكس. يعني البروديوس ريسبونس بتاع الانتي بودي او سنسيتايز للفوسايت وما لها من سايتوكايت يرجعوا يرياكت سبيسيفيكالي وذ انديوسنج انجن. وده عشان الشرط الفريشن يكتمل. يبقى الفريشن مره ثانيه بالرسم اهو. الانتيجن هو الفورين سبستنس اللي ويل انتروديوس انتو ان انيمال بودي ات كان ستيميليت ايضا ذا تي لينفوسايت اور ذا تي لينفوسايت البي عشان تبروديوس انتي بودي يعني هيومورال ريسبونس او انتي بودي ريسبونس، والتي عشان تبروديوس تيميليت ريسبونس اللي هو الاكتيفيتي تي لينفوسايت. ذا ريزلت اوف ذا ريسبونس كان رياكت سبيسيفيكالي ويز ذا انديوسينج انتي بودي. ادي تعريف يعني ايه انتي. طيب في باراجراف هسيبه دلوقتي وانزل تحت الرسم واعرف ديفينيشن يا حسن ديفينيشن اخر مهم اسمه ابسن، سمعتوا عنه في الفسيولوجي تقريبا، حتى كانوا لك كابتن صح؟ اه ايوه او الكابتن. كابتن يعني كابتن صغير. كابتن يا كابتن ايوه بننزل على حاجه صغيره صح؟ طيب الهابسن هو سمول او لو موليكولار ويت إذا قلت سمول أهي أو لو موليكولار ويت سبس إن إتسيلف إت كان نوت ستيميليت ذا إميون سيستم، لكن إف إت إز كاريد أو تابل تو أ كارير يوجوالي بروتين مولكيول إت بيكامز أنتيجينيك، يعني يعني ينطبق عليها ساعتها الديفينيشن يعني كان ستيميليت ذا إميون ريسبونس اللي هيرياكت سبيسيفيكالي وسطش هابتن. اديني مثال. معظم الدراجز ار هابتينيك. معظم الدراجز بتيجي نربط الاحداث. عشان كده من الكومبليكيشنز اوف انتي بايوتكس انها ممكن تعمل هايبر سنسيتيف ريأكشن. لما اجي اتناول دراج زي البنسلين او الانسولين مش لازم انتي بايوتك بالضروره، اه فدول ممكن يبقوا هابتين لو مسكوا جوه الجسم مع بروتين او خليه. الخليه او البروتين اشتغل ككارير صح؟ يوم الهابتن يبقى حجمه كبر اهو ويقدر يونسونس. هذا اليونسونس ممكن يكون هو السبب في الالرجيك او هايبر سنسيتيف رياكشن اللي هناخدها في شابتر 20 ان شاء الله. يا مريم معناه عالي صوت ممكن طبعا ممكن نفس البروتين موجود عندي وعندك بس البنسلين ما وصلش لهذا البروتين او ما تفاعلش معاه او ما استخدموش ككارير ممكن طبعا صح. عايز وجه شبه وفرقين. خلينا نبدا بالفروق. عايز فرقين بين الاكتين والاكتين. على فكره كان في سؤال مره جه في نص السنه قال لك mention two differences between each of the following pairs. فرقين يجيب لك زوجيات كده ويقول لك فرقين فرقين فرقين فرقين مثلا يقول لك مثلا اقول لك سؤال بدل ما افتكرت السؤال ده بلاسيد وترانسبوتابل ايه؟ فرقين بلاسيد الكيكيت اوتونومس يا مريم صح؟ وترانسبوتابل ايه؟ كان نوتر الكيكيت اوتونومس صح؟ وفرق فرق ترتب على الاولاني اسمه حنين اختي اسمها ايه كده؟ نعم بتجي عليها قول يا حنين ها يستجيب. يعني مش كل الانجل هو اللي بيستملك الاميون سيستم. هرمون الاي بي اي بي يعني على الايبيتوب او الانتيجينيك ديترمنت عباره عن سمول كيميكال جروب فورم اوف هتستغرب جاست فور تو فايف امينو اسيد او جاست فور تو فايف مونو ساكرايد. يعني تخيل مثلا جلايسين الانين هيستيدين الانين جلايسين الحته دي ممكن تبقى انتيجينيك ديترمنت هي دي اللي تحدد الانتيجينيس. اشمعنى؟ طب ما انت عندك في جسمك جلايسين والانين وهيستيدين لكن ما تصادفش انهم جم جنب بعض بهاجم الرصه يبقى سمول كيميكال جروب فورمد اوف 4 تو 5 اور ايفن اب تو 7 امينو اسيد اور مونو ساكرايد ريزيديوز. هذا هو الجزء يعتبر ذا موست امبورتنت بارت اوف ذا انجين. واي؟ It is the part which is going to stimulate the immune system. مش بس كده. It is the part with which يا عاصم سؤالك. It is the part with which the result of the immune system is going to react. يعني الأكل ده رايح يرياكت مع الهيميتوب اللي استفزه. أو التيل الفصيلة دي رايحة تمسك في الهيميتوب اللي استفزها. ده البارت اللي بيحدد the specificity of the response. هو ده الجزء اللي هيستيميليت سبيسيفيك اميون ريسبونس. هو ده الجزء اللي الريزلت اوف ذا اميون ريسبونس از جوينج تو رياكت وذ ات. سؤال: هل يمكن ان الانجين واحد يكون عليه اكتر من ايبيتو؟ الاجابه المنطقيه يا ساره الانجين واحد يكون عليه ديفرنت ايبيتوز مش اور نو؟ يس. ليه؟ اذا كان الانجين بروتون قد كده والهيميتوب جاست 4 تو 5 او 6 او 7 امينو اسيدز فاحتمال وجود اكثر من هيميتوب على نفس الانجين احتمال وارد. ده انتوا لخبطتونا الدنيا. امال يعني ايه السبيسيفيستي اللي بتقولوا عليه؟ خد مثال وانت تفهم. افتح كتاب مش في الكتاب. عارفين الالبوم بتاع البني ادمين؟ مهتمين بالبروتين. طوله بتاع 580 امينو اسيدز. عبارة عن تشين واحدة بوليبيبتايد واحدة مونوميريك الهيومن سيرم ألبومين. لما حقنته في فار لقيت الفار كون 6 ديفرنت انتي بوديز. يبقى الفار هنا اتعرف على ايه؟ على 6 ديفرنت هيبيتوبس. الفار اتعرف على هيبيتوب اهو هيبيتوب ثاني اهو هيبيتوب ثالث هيبيتوب رابع هيبيتوب خامس هيبيتوب سادس. 6 ديفرنت ايبيتورز بالنسبه للفوق. طبعا ممكن نفس الايبيتورز لو حقنته في ارنب نتعرف على ايبيتور واحد او اثنين ومش لازم دول يكون حاجه ثالثه مختلفه. تتبند على ان السيكونس ده موجود عند الانيمال اللي انت حقنته ولا لا. اذا ذا سيم انتيجين مي كاري ديفرنت ايبيتورز ويبقى الريسبونس يبقى سبيسيفيك. ليه؟ لان الاميون ريسبونس هنطلع سبيسيفيك انتي بودي لكل ايبيتور على حده. هنتعامل مع كل اللي بتوب على انه انجينيك ديترمنت منفصل هستجيب له استجابه كده. فعندما يكون هناك مولكيول كبير حقنتك بيه والمولكيول ده عليه 10 ديفرنت ايبيتوبس انت هتكون 10 انتي بوديز. كل انتي بودي هيتكون اجينست سبيسيفيك ايبيتوب. ماذا يحدث لو 2 ديفرنت انجينز اللي مرسومين عندك في الكتاب اختلفوا في بعض الايبيتوبس لكنهم تشابهوا في البعض الاخر او في ايبيتوب منهم؟ يعني ايه يا جماعه؟ خدوا بالك الظاهره في منتهى الاهميه دي. خلي بالك انا هنبني عليها قصص كبيره. ده انجين اسمه انجين 1 وده انجين اسمه انجين 2. هما ليه مختلفين؟ ليه سميت ده 1 وده 2؟ عشان ده عليه ايبيتوب مختلف عن دوت. لكن ايه رايك لو ان الاثنين عليهم سيميلر ايبيتوبس؟ طبعا المربع واضح انه مختلف عن المثلث فعشان كده هما تو ديفرنت انجلز لكن اشتركوا في هيبيتوبس معينه ذا سيم هيبيتوبس. فهم اسمي الانجلز دي نيتروفيل انجلز. والانتيبودي اللي هيتكون ضد الهيبيتوب المشترك ده اسميه نيتروفيل انتيبودي. والظاهره كلها اسميها نيتروفيل فينومينال. عايز افهم ايه يعني بيحب ويديله عن الغير؟ يعني انا بسميها ظاهره الخيانه الزوجيه. صحيح. ازاي؟ محزوب يعني انجيومات اتجوزت جوزها هو الانتيبودي ده نعم الانتيبودي دوت يتقبض عليه تنسي علاقة مع غيرها يبقى حب عليها حب غيرها والله دي اسم جنة كده حب غيرها هتيرو هيرو حب عليها حب غيرها وهي الرجل من دول برضو ممكن يبقى ذكي من ان يلا تبزل انا اقتنعت بفكرة من كنت مخوف بيبتيك ما بقدرش اقاوم ان انا اتعامل مع اي واحدة تشبهك تعال قولها باسلوب اخر لو انت انت يوم ما تحب بنوتة كده ومتقدم لخطبتها وتتجوزها ايه اللي شفتك فيه؟ كلها؟ لكن يعني جذبك ليها عينيها خضراء الله يبقى انت بتحب تصفه معاها العين الخضراء مش بتحبها هي لشخصها اذا كل ما تشوف واحد عينيها خضراء احسن لك شعرها اصفر انت بتموت مش شعرها كل ما تشوف واحد شعرها اصفر حطيه وراها رمرمه بقى بالظبط هي الخيانه الزوجيه يبقى هو مش حبها لجمالها ولا لسواد عيونها حبها لصفه معينه كل ما يشوف الصفه دي في اي حته يرياكت معاها بيسموها عشان كده كروس رياكشن لو بيجيبوا فيه فينومينا وهنبني عليها قصص في الايمنولوجي في منتهى الاهميه هنعتمد على الظاهر على فكره عدى علينا مثال الروماتيك فيه لما جات لك الخيوط بالطارق عليها هيميتوب اهو وتكون الانتيبودي الانتيبودي ده تلاقى نفس الهيميتوب على الكارديا تيشو عمل روماتيك فيه وهنعتمد على الظاهره دي التشخيص وفي تفسيرات كتيره جايه لنا في المنهج ارجو الظاهره دي مهمه جدا اسمها هيتيروفين فينو نختم حصتنا بايه البروبرتيز بتاعه الانجلس يلا يكفيني انتي بودي سبيسيفيك للبيتوب عشان يتصدى لهذا الاكتوب ايوه يبقى كده ولو الاكتر طبعا الفيفتي يبقى اكتر للبيتوب برافو عليك سبيسيفيك للبيتوب ودي هنرجع نؤكد عليها تاني والتكشر نعم هو اللي بيتحدد اكتر للبيتوب هيحدد الانتي بودي والانتي بودي يبقى سبيسيفيك للبيتوب معين ايه بقى المشكله في ايه؟ اللي بتوب اصغر من اللي يستفيد اليون سيستم ولو كنت صبرت هتعرف اهو اسمع صفات الانجل يعني واحد يقول لا طب ما يبقى لو دخل اللي بتوب الجسم هو ده اللي هيستمد الانتيبودي الاجابه نفهم الانتيبودي اللي بتوب اصغر من اللي اللي بتوب اصغر حته من الهبت اذا كان الهبت في حد ذاته ما بيقدرش يستمريه اليون سيستم لازم يشوف سايز معين عشان يقدر يستمريه بلاش نطول تعال نشوف صفات الواجب توافرها في الانجل ايه هي الفاكتورز which influence antigenicity طيب نمره واحد قبل السايز ركزوا معايا بس الناس اللي بتتكلم يا دكتور ركز معايا اول حاجه في الانجل كصفه من الصفات عشان اعتبره انجل should be foreign يعني ايه should be foreign دي بقى ابداع في الخلق ربنا سبحانه وتعالى علم الاميون سيستم يعني ايه سيلف كومبوننتس اذا الاميون سيستم يقدر يستنجش بين السيلف والنون سيلف ويستجيب لمين خلي بالك ده مش كلام نظري احنا هناخد النظريات دي وهناخد الظواهر دي وهناخد الدلائل عليها الاميون سيستم عنده القدره الالهيه انه يقدر يستنجش بين السيلف والنون سيلف كومبوننتس ويستجيب اونلي للنون سيلف اللي هو الفورم ولا يستجيب للسيلف صح؟ يعني هيعتبر السيلف دول حاجه ذاتيه يعني يبقى في ظاهره جواك وانت قاعد دلوقتي احدى نعم ربنا عليك اللي جواك اللي انت مش مدركها اسمها اوتو توليرانس الاوتو توليرانس هو الاعتياد الذاتي الاميون سيستم متعرف على السيلف كومبوننت على انها سيلف ولا يستجيب ليها واغضب ربنا بس عشان يكفي انه يشيل منك هذه النعمه فقط والله لو ان ربنا شال منك نعمه واحده من نعمه وهي الاوتو توليرانس لا اصبت بالاوتو اميون ديزيز ولا لا لفيت الدنيا كلها على الدكاتره والعلاج وانتهى بيك الامر لعدم الراحه في الحياه وعدم النعيم والموت والكلام ده كله. نعمه واحده ربنا شيلها منك الا وهي الفوتوكالوز. انت قاعد دلوقتي قدامي وجواك نعمه ما انتش مدركها وعمرك ما شكرت عليها. وانت اني لفيتك ليها تستوجب الشكر. انا بدبسك. والله بدبسك تركيزك ما انتش مدركين. كل نعمه بقولها لك هنا وانت تدركها لو ما شكرتش عليها احزن. احزن ان ربنا يشيل منك احدى النعم اللي انا وجدتها لك وغيرها كتير. نعمة بسيطة من نعمة ربنا اسمها اوتو ديونس. وعايز تتأكد انها نعمة روح شوف المرضى اللي عندهم اوتو اميون دي ناس. كتير. اوتو اميون دي تحرقوا. لسه في اوتو اميون دي ناس. لو ربنا شال من عندك الاوتو ديونس. وغير كده بقى. تعاشوا من الاعجاز في الخلق. لما ناخد التفاصيل هتعرف ازاي الاميون سيستم بتاعك. يقدر يميز بين السيلف والنون سيلف. يقدر يميز بين ما هو اوتو وما يستجبلوش. وما هو فرن ويستجيب له. واي خلل في الاثنين مش مطلوب. لو ما استجبتش للسيلف كومبوننت يدمر. ولو استجبت للسيلف كومبوننت يدمر. شوف الشعرة وهنعرف التفاصيل جايه ان شاء الله. تعال نروح لفاكتور اخر الا وهو السايز. اهو يبقى مين اللي كان بيسال عاصم ومراد؟ لو انا استخلصت بتوب من دول وحققته في الجسم، الجسم يكون انتيبودي؟ الاجابه لا. ليه؟ لان الاميون سيستم لا يستجيب الا لو ادرك الانتيجينيك مولكيول في سيرتن سايز. ولو تفتكروا كانوا حطوا 10 كيلو دالتون. مش لو انت يبقى 10 كيلو دالتون فيما فوق ده يبقى كافي لانه يستمر الاميون سيستم. اقل يبقى يا اما هابتن يا اما مش انتيجينيك خالص. طبعا with few exceptions. هذه few exceptions للانسلين مولكيول. الانسلين مولكيول يعتبر صغير لكنه انتيجينيك. والميون سيستم بيدركوا بدليل ان الناس اللي كانوا بيتحلوا بالانسلين بتاع الانيمال كانوا بيكونوا انتي بودي. طب مع ان الموليكيولا الويت بتاعه 5000 اللي هي 5 كيلو جرام. 5130 يبقى اصغر من ال 10 لكنه ستيل انتيجينيك. طب والكربون اتوم الكبيره قوي. ولو جبت مش كربون اتوم لو جبت فحمايه كبيره كده وحقنتها جوه بني ادم. لو مدمن بقى هو كده عايز تكيفه مش عارف فاتح وحاطط له فحمايه وغايب تحت. يستجيب ولا ما يستجيبش للفحم؟ ما اعتقدش. مفيش الا الفحم لانه مركب من مركبات لكل اجزاء التواصل في الجسم. كان فاتك انسن يا دكتور ولا انتيجين؟ الانسن هو انيمال اورج. كان انتيجين. انا بدي مثال للاكسبشن لانه الموليكيولا رويت بتاعه 5300 حاجه و30 اقل من 10000 لكنه ستيل انتيجين لانه في انيمال اورج عليه بتاعه كبير. ايوه. ده كيميكال نيتشر. السؤال اللي جاي ده دي بريزن. معظم الانجن بنفس انها بروتين ان اتش صح؟ وتيجي العكس صحيح؟ معظم البروتين ار انتيجينيك. واستغلينا دي في الفرق كان بين الاكسو والاندوتوكسين دي الحصه اللي فاتت. الاكسوتوكسين قلنا بروتين ان اتش هايلي انتيجينيك. بينما الاندوتوكسين لايبوليساكرايد ويك انجن صح؟ ايه رايك ان الاكسوتوكسين او البروتين بشكل عام هايلي انتيجينيك عالي؟ لسببين. هنقبل السبب نديك عليه الدرجه كلها ولو الاثنين يبقى جود امبريشن لانهم لارج ان سايز يوجوال. يعني الفرق اللي فات معظم البروتين ايوه اللي صغير منهم ماشي هنقول لك ليه بقى برضه بس لان معظم البروتين بيكونوا لارج ان سايز. ده سبب مش قوي قوي. السبب الاقوى الحته دي انت دايما مغرم بيها محمد ابو العز ودايما يتكلم على التيرش ستراكشر في اجاباته. البروتين اللي ليها تيرش ستراكشر فتلاقي وهو البروتين مولكيول اول ما بيتكون من الالينيا وبعدين يحصل له فورمول 1 فورمول 2 ويدي لك كده مركب اسمه تيرش ستراكشر. اثناء الفورمول 1 فورمول المولكيول بيتعقد فبيبقى مور كومبلكس. احنا حتى لما تجيب حبل وتقعد تربط عقد عقد عقد يقول لك ايه ده انت عقدته صح؟ ذا مور ذا كومبلكستي ذا مور ذا انتيجينستي. ومش هسيبك تقول لي فسرها لي هفسرها لك من نفسي اهو. اليك بالارقام ذا لينير بروتين كان في امينو اسيد 1 4 3 1 4 5 6 7 وصلنا هنا 28 29 30 ايه رايك الثلاثة امينو اسيد دول الانين جلايسين الانين عندك زيهم في جسمك يبقوا انتيجينيك ولا لا؟ طب وايه رايك دول مثلا هيستيدين هيستيدين تريبتوفان عندك زيهم ولا ما عندكش؟ عندك يبقوا انتيجينيك ولا لا؟ اذا المولكيول ده لحد دلوقتي كده ما هوش انتيجينيك خالص صح؟ ام جي بيحصل فولدنج وان فولدنج فحصل كده تبقى 1 2 3 28 29 30 كل دول جنب بعض ما عندكش الرصه دي في جسمك يبقى المولكيول اللي لو فرقته يبقى مش انتيجينيك لما تكلكعه يبقى انتيجينيك ذا مور ذا كومبلكسيتي ذا مور ذا انتيجينيتي عشان يو كان جروث سم امينو اسيدز توجذر بحيث انك انت تكريت انتيبيتورز ما كانتش موجوده في اللينير مولكيول وكان برينج الامينو اسيد اللي كانوا بعيد دول احنا كده بنجيبهم توجذر يقوموا يبقوا قريبين من بعض بهذا الشكل يقوموا يعملوا لك ايميتوز هل دي ابسط نفسك؟ بفهمك يعني ايه؟ ذا مور ذا كومبلكسيتي ذا مور ذا انتيجينيتي رابع فاكتور الدوز منين اثرت الليمت؟ كل ما زودت الدوز بتاعت الانجن كل ما الاميون ريسبونس يزيد طب ليه قلت منين اثرت ودين اثرت الليمت يعني؟ لان بيوند هذه الليمت ممكن يحصل حاجة مختلفة ايه هي؟ ها اسمك جمال حاجة جمال نخليك جمال بس ده ماشي ايه رأيك بص هنا في الحتة دي كل ما زودت الدوز بتاعت الانجن كل ما الانتيبودي ريسبونس يزيد ليه بدأت من هنا؟ ليه ما بدأتش من هنا؟ لأن بيوند بص دي الدوز بتاعت الانجن اه ودي الدوز بتاعت ودي هذه الليمت كل ما زودت الدوز كل ما الانتيبودي ريسبونس يزيد بيوند الليمت دي الحتة دي لما تحقن الانجن there is no response at all خالص ليه؟ اقل من انها اقل من اخدت عجب تسويش اسمها threshold ايه اقل من threshold يعني اقل من انها تقدر تسيميليت الاكتباكين اللي مثل كم ده عائل سبحان الله شوية انجن من عطف كده ليلين مثل كم لك انا هستجيب لدول خلاصة يعني مش كده؟ يبقى دولك اقل من انهم يستيميليت الميوس حلو ده بالظبط انت قاعد تذاكر لقيت نمله مثلا معاك ايه النمله عامله ايه عند بكره خليها الزني دي مشكله اه لكن لقيت قطه جايه تلعب لك تجيب لك كلب هوا عليك حتى انت تزقه ولا تنزق لقيت اسد هو يا عم ايه نعم ده يبقى اذا برضو الميوس سيستم عالي جدا لما بتوصل للماكسيمم دوز بتاعت الريسبونس بعديها قانون الطياره الانكريز يكون في السلور ريت خد بالك عايز ارسم اكمل الكيرف الانكريز يبقى السلور ريت ولا يجي لك بلاتو ولا يديكلاين سلولي سلولي ولا يستوب اتول أكثر من دوز معينة there is no response at all stop هيحصل حاجة اسمها immune suppression أو ما يعرف بالتوليرانس وكأن الإيميون سيستم بيفكر بقول لك يوم ما تلاقي أسد تستسلم تتشاهد يعني وأنا ماشي في الشارع عيل صغير شتم بس ليه بتلاقيه عيل صغير مش ده أصلا لو وقفت أتكلم معاه ناس يعني يعيبوها عليا همشي وجهي لكن لو شفت بقى ولا حاجه زيه زي كده اهو واحتك بيه زقه وزقك وتجيب القلم وتجيب البوكس وكلام من ده ماشي ماشي مش هيقول واحد بيشتمك بتتجفف لقيت ركبته بدات تعمل كده لقيت حاجه طايره في المدرسه اتفضل الله يكرمك طيب شميت ايدي عليك عشان الكبير اعمل اي حاجه يبقى بيشتبك مع الاميون سيستم اعقل من انه يرياكت مع دوز 10 اعقل من انه يرياكت مع دوز عاليه اعلى من الكبات بتاعه ليه بقى؟ لان على طول ده بيستميليت حاجه عند الجيف اسمها سبريسور ريكل واكثر دليل على كده يعني كلامات والكلام ده مش كلام نظري ده كلام له ايفيدنسز وله اثباتات وهناخدها بالتفصيل لما هل تعلم ان دي اسمها دوز توليرانس؟ ثواني يا احمد هنا هي في حاجه اسمها لو دوز توليرانس very low dose of the agent with a severe suppressor of cytokines to suppress the immune response. كذلك in very high doses. هل تعلم ان دي احدى نعم ربنا علينا اللي بنحاول نسخرها في الطب لانجاح عمليه زرع الاعضاء او علاج الاوتو اميون ديزيز او علاج الالرجي واللعب بالمنطقه دي، لكن لسه ربنا ما اداناش السر كاملا. في محاولات، لو انا نجحت في اني اخليك تجنريت انجل معين يبقى هنجح في انه ما يعملكش الاعراض اللي كان عاملها لك. فضل انت عندك حساسيه للفراوله، لو خدت الانجل بتاعت الفراوله وحققتك بيها بكميات صغيره جدا وقدرت في ان انا اصالحك عليها هضيع الحساسيه بتاعتك للفراوله. لو واحد ده مثال يعني، لانهم بيعملوها في الالرجي. لو نجحت في ان انا اعملك تولرنس يبقى انا منعت اعراض الاوتو اميون ديزيز عندك. الاصل اللي الاوسع اللي بيحاولوها، لو جبت دونر انجل وحقنته في ريسيبيوت بدوزس قليله جدا او كبيره جدا بحيث ان انا اعمل تولرنس ازرع اللي انا عايزه، ان شاء الله ازرع الدونر كله جوه ريسيبيوت. زرع جسمك. زرع جسمك. عايز تحاول قدم طلب، قدم طلب لوكيل الكليه. يعني عم حد ثواني نفس واحد عنده طيب ايه وعايز يحاول طيب فيه هيعطلنا ويضيع لنا الحصه، قدم طلب لوكيل الكليه ان شاء الله وهيوافقنا. في اسئله مش مجالها. طب دكتور معلش عفوا انا ما بحبش احكي بس مش هنقدر عليك. في حد ممكن اعمل له بلاد اكشينج بحيث انا اغير البلاد جروب بتاعته وتوجيه بتاع اهله اللي موجود على الكمبيوتر. عايز تعرف اكتر واكتر؟ تعال شوف. ثالث فاكتور يؤثر على الجينيسي هو موجود أجمل. يعني ايه أجمل؟ يعني عامل مساعد. عارف فكرة الأجمل دي؟ لو كان عندي أنجل وورتر سوليمون لو حقنته هيبقى أبزوربت بسرعة صح؟ نروح خلطين معاه مادة تؤخر الأبزوربشن بتاعه تقول تبرلونج الديوريشن. سمعتوا عن الألومنيوم سولت؟ ألومنيوم فوسفيت أو ألومنيوم هيدروكسايد. عايز تعرف إلى أي مدى الألومنيوم هيدروكسايد أو الألومنيوم فوسفيت زينتك؟ عارفين الأدوية بتاعت القرحة بتاعت المعدة اللي بتتاخد بالشرب؟ أكيد تعرف إن عارفينكم أنتم ما عندكوش لكن الأهالي بيبقى عندهم. تلاقي الزادة من دول يقعد يقف يرفضها ربع ساعة لما ياخدها عشان يعرف يملى معلقة اللي بتاخد ربع ساعة عشان المعلقة تتملي اللي بيحطها في بقه تاخد ربع ساعة عشان تنزل. المفروض كان خدها قبل الأكل بربع ساعة فتلاقيه قبل الأكل بساعة عمال يجهز معلقة الشرب دي من كتر ما التوى تخين. اسمه جلكو. الجلكو ده مادة سميكة جدا عاملة زي ما يكون إيه ضربنا أكل في الخلاط للي بيبي. شفتوا الملمس يبقى فين التكت إزاي؟ الألومنيوم صول بيخلطوها بالتوكسويد فاكسين. الله يعني ايه توكسويد فاكسين؟ لو ما بس عملنا ماسكينج للتوكسيك بارد بتاع يعني التوكسين اللي عالجناه بالفورمالين او باذر ايجنت تو ريموف التوكسيستي اند ريتين ذا انتيجينيستي. ان القصه الجايه نظرها طريق في مش عارف 10 ها عشان احول التوكسين الى توكسويد عشان استخدمه في الايمونايزيشن. طب طالما ناوي الطعم بالتوكسويد ما تخلطه بالومنيوم صولت عشان لما تحقنه انترا ماسكولاري بدل ما يبقى ابزورب بسرعه يقعد فتره طويله في مكان الحاجه ويحصل لو ابزوربشن ويحصل ديليف الابزوربشن يعني برولونج اكسبوجر. يبقى النقطه دي تفسر لك النقطه بتاعت الادمنستريشن بتاعت الرول. كل ما كان الابزوربشن سلوري كل ما كان الاكسبوجر لونجر كل ما الاميون ريسبونس بقى افضل. فهمتوها؟ ايه رايك الاجمل بيجي سؤال لوحده الكون هو بيجي يقول لك علم ليه بنحط الالومنيوم هيدروكسايد مع التوكسويد بتاع الدفتيريا والتيتانوس قبل حقنهم؟ عشان ها اسمع الاجابه عشان اقول لك الغلطه هتبقى فين لان بعضكم ما بيقولش الاجابه كامله. نسمع الدكتور اسمي منين خدت فيها الناس؟ ها صحتك؟ طب خليك نايم اللي جنبي رند قول يا رند علم ليه بحط الالومنيوم سولت على التوكسويد قبل ما استخدمه في الايمونيزيشن؟ تقول ليه الابسوربشن؟ برولونج الاكسبوجر برولونج الاكسبوجر صح؟ نقص ايه؟ نقوم نحصل على اجمنت. عايز اسمع كلمه اجمنت بالايجاب لان الالومنيوم هيدروكسايد بيشتغل از ان اجمنت تقولها في الاول او في الاخر بمعنى انه هيبرلونج الابسورب الديلي الابسوربشن ويبرلونج الاكسبوجر ويديني بيتر اميون ريسبونس. اخر فاكتور بقى ملوش دعوه بالانتي له علاقه بالوسط ولسه كنا قايلينه في الشابتر اللي فات. لو فيري يانج او فيري اولد يعني ممكن تجيب نفس الانجل. تيجي اقول لك جمله واحده فيها الست فاكتورز اللي بينفلونس الانجينيسي فور اسابستنس تو بي انجينيك اتش يو دي فورين لانكوارش وتفلت ان كيميكال نيتشر بين قوسين كومبلكس ان وذين سيرتن دوز مثلا تو بي ادمنستر سبكوتينيسلي او انترماستر توجذر ويز ان اجمنت. الست شروط دول في جمله واحده هي دي الشروط اللي واجب توفرها في الانجن عشان يدي افضل ريسبونس. لو انا وفرت الست شروط دي الانجل ورحت حاقن نفس الانجل بكل مواصفاته محمد ابو عز وبرضه نفس الانجل بكل مواصفاته في هشام نافع عشان الاثنين بيتكلموا النهارده وحنتهم قوي جامد عشان اوجعهم مش هيدوني نفس الريسبونس. علم اللي ان في هوست عشان في كده واضح عشان في هوست كابتورز الفيري يونج والفيري اولد عشان الماتيوريتي اهو قلناها هنا اهو او الايجنج اهو الايمنتر ناهيك عن النيوتريشنال فاكتورز واضحه طبعا والهرمونال فاكتورز والانديفيديوال فاكتورز والجينيتك ميك اب والكلام اللي قلناها في الوسط الحصه الحصه اللي جايه في امتحان عشان كده ارجو ان انا ما اشوفش مرتين.